الربا بضع وسبعون بابا، هل جمع العلماء وهذه الابواب في كتاب حتى نرجع اليها؟ وهل اداره الافتاء في نيه جمع هذه الابواب؟ لا نعلم احد جمعها، لكن اذا تاملها تاملها المؤمن في صوره الربا قد يجد منها كثيرا، قد يعلم منها كثيرا، ولا اعلم ان احد جمعها.